ودلوقتي معاكم مع الإعلام القدير عمر بطيشة وأجمل ما قدم من برامج هنا القاهرة. عمر بطيشة يبحث عن صحة التوقيع. مطلوب منك صحة توقيع على موضوع من بين المواضيع. توقيعك ده ولا مزور؟ قول ما تخليش الحق يضيع. فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ دكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، ما هي صحة توقيعك على فتوى بأن شهادات الاستثمار وصندوق التوفير جائزة شرعا؟ هذا توقيع صحيح، وأنا ما زلت أرى بأن شهادات الاستثمار جائزة ولا شيء فيها إطلاقا. وما أقوله بالنسبة لشهادات الاستثمار أقوله بالنسبة أيضا لصندوق التوفير، وأقوله لكل معاملة هذه المعاملة يقدمها صاحبها للبنك أو لغير البنك، يقدم أمواله للبنك أو لغير البنك، على أن يكون هذا الذي قدم إليه أمواله وكيلا عنه وكالة مطلقة في أن يستثمر له أمواله فيما أحله الله عز وجل ويعطيه أرباحا معينة، فهذه المعاملة حلال والأرباح التي تترتب عليها حلال، ولا فرق بين البنوك التي تحدد الأرباح مقدما والبنوك التي لا تحدد الأرباح من الناحية الحل والحرمة، هذا حلال وهذا حلال. فضيلة الإمام الأكبر، ما هي صحة توقيعك على توصية بإعادة مجلس البحوث الإسلامية إلى وضعه التاريخي واسمه القديم وهو جماعة كبار العلماء؟ هذه الأسماء يعني شكلية، الأسماء أمرها شكلي، لكن جماعة كبار العلماء القانون فيما أذكر واحد القانون أظن رقم 100 لسنة 61 هو الذي غير الاسم بأن جعله أعضاء مجمع البحوث الإسلامية. فمن الناحية العملية لا فرق بين الاسمين، لأن الذين كانوا يسمون بجماعة كبار العلماء هم الذين أيضا يسمون بأعضاء مجمع البحوث الإسلامية. فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ دكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، ما هي صحة توقيعك على فتوى بأن فوائد البنوك هي من باب المصالح المرسلة وأنها حلال؟ لا، أنا لا أستطيع أن أقول بأن فوائد البنوك كلها حلال أو كلها حرام. يا أستاذ عمر، أنت سألتني منذ قليل عن شهادات الاستثمار. أيوة، لا أستطيع، دي معاملات البنوك، دي متاهات. لكن أنا قلت في مقدمة كتابي معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، قلت في كل طبعة وقد طبع أكثر من 15 مرة، قلت لا أستطيع أن أقول بأن كل معاملات البنوك حلال أو كلها حرام، لكن أستطيع أن أقول لمن يسألني، أقول له قل لي كيف تتعامل مع البنك، أنا أقول لك الحكم الشرعي. لكن ما اقدرش اقول كلها حلال او كلها حرام. اذا التوقيع هنا مزور. مزور طبعا. فضيلة الامام الاكبر الاستاذ دكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الجامع الازهر، ما هي صحة توقيعك على توصية برفض جعل منصب شيخ الازهر بالانتخاب؟ والله انا شخصيا ايضا ارى بأن شيخ الأزهر سواء بالانتخاب أو بالتعيين أمر عادي جدا، المهم أن يكون هذا الذي يشغل هذا المنصب أو يشغل غيره من مناصب الدولة أن يكون إنسانا عنده القدرة على أداء واجبه نحو هذا المنصب، ويكون جادا ويكون موضوعيا ويكون عنده الخبرة ويكون الشروط تتوفر فيه، سواء أكان بالانتخاب أو بالتعيين، هذه أمور أنا شخصيا أراها شكليا. إقرار صحة ونفاذ. شكرا يا أستاذ عمر. وأقول لسيادتك أقر بصحة ونفاذ كل ما جاء بهذه الحلقة. محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر. تم التوقيع أمامي. وغدا نواصل البحث عن صحة التوقيع.